بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في كتاب الروض المربع للشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، ونحن في يوم الأحد 14 من شهر شوال من 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن نبدأ، هنا مقدمة في أصل هذا الكتاب وكذلك في تراجم صاحب الروض شرح وصاحب المتن وأصل المتن. الروض المربع هو شرح على زاد المستقنع، وزاد المستقنع هو اختصار لكتاب المقنع. أما كتاب المقنع فهو للموفق بن قدامة أبي محمد صاحب المغني، وأما اختصار المقنع الذي هو زاد المستقنع فهو لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، وشرحه للبهوتي رحمه الله كما ستأتي ترجمته. هذا الأصل. أما تراجم هؤلاء العلماء الثلاثة، فأول هؤلاء هو موفق الدين ابن قدامة المقدسي، هذا شيخ المذهب في عصره ومحققه، عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد. ولد أبو محمد ابن قدامة رحمه الله بجماعيل في فلسطين من قرى القدس في شعبان 41 و500، وقدم مع أهله إلى دمشق في 51 و500. الأسرة هاجرت من فلسطين إلى الشام إلى دمشق، هاجر بهم أخوهم الأكبر أبو عمر الذي بنى مدرسة في دمشق، فقرأ القرآن وسمع الحديث الكثير ورحل إلى العراق مرتين. مرة رحل إلى العراق مع ابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام في الحديث. قال ابن كثير رحمه الله: وبرع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة مع زهد وعبادة وورع وتواضع وحسن أخلاق وجود وحياء وحسن سمت ونور وبهاء وكثرة صلاة وصيام وقيام وطريقة حسنة واتباع للسلف الصالح. ولم يكن في عصره بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. أما هذا فمعلوم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ما دخل الشام قال ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد، وبين الأوزاعي وأبي محمد أكثر من 400 سنة. وله مصنفات عديدة مشهورة، منها المغني والكافي والمقنع وعمدة الفقه، هذه كلها في الفقه. وابن قدامة رحمه الله ألف 4 كتب على مراحل الدراسة تقريبا اليوم، كما كان يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. ألف عمدة الفقه كتاب صغير مختصر، هذا ينفع للمبتدئين، هذا للمبتدئين للابتدائية، مراحل الابتدائية. وألف المقنع، وهذا الذي يعنينا من كتبه، المقنع ألفه للمرحلة المتوسطة، كتاب متوسط. وألف الكافي أوسع حجما، وهو من أفضل كتبه. ألف الكافي بالمرحلة الثانوية بعد ذلك، وألف المغني للمرحلة الجامعية. لكن طبعا هذا ليس على مستويات الطلبة اليوم، الطلبة اليوم ربما يكون في المرحلة الجامعية ويصعب عليه ربما عمدة الأحكام، لأن المستويات اختلفت، فرحمة الله عليه عنده تدرج في التأليف، عنده حسن تأليف. أما كتاب المغني ما في مثله في كتب الفقه الإسلامي. حتى قال عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية في عصره وقد جاء بعد أبي محمد، يقول ما طابت لي الفتوى حتى حصلت على نسختين من المغني والمحلى ابن حزم، أو كما قال. وله كتاب الروضة في الأصول، في أصول الفقه. توفي أبو محمد 20 و600 وقد بلغ 80 رحمه الله. وأبو محمد بن قدامة رحمه الله مشهور جدا ومعروف عند أهل العلم، وكتابه المغني شهير، كتاب حافل، كتاب موسوعي. إذن أبو محمد رحمه الله وصاحب الأصل، صاحب كتاب المقنع الأصل. ثم جاء شرف الدين الحجاوي رحمه الله فاختصر المقنع، اختصره في مختصر جيد مفيد نافع محرر، سماه زاد المستقنع، في اختصار المقنع. أما الحجاوي فهو موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، نسبة إلى حجة مدينة في فلسطين، المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، لأنه انتقل إلى دمشق، والصالحي نسبة إلى محلة هناك في دمشق اسمها الصالحية. هذه الصالحية كانت في طرف دمشق، نزلها المقادسة القدميون لما رحلوا من جماعيل، رحلوا من فلسطين إلى الشام، نزلوا عند مسجد يقال له مسجد أبي صالح، ثم انتقلوا من هذه المنطقة، منطقة أبي صالح، إلى منطقة هي منطقة الصالحية عند جبل القاسيون، فسموا بالصالحيين نسبة إلى مسجد أبي صالح، وليس لأنهم صالحون، هكذا قال أبو عمر وهو عميد أسرة القدامة. هذه هذا الصالحية سكنها المقادسة من آل قدامة وغيرهم. مفتي الحنابلة بدمشق والمعول عليه في الفقه بالديار الشامية، انتهت إليه مشيخة المذهب في الشام، وكان بيده تدريس الحنابلة بمدرسة أبي عمر وتدريس في الجامع الأموي. وألف كتاب الإقناع جمع فيه المذهب وهو عمدة الحنابلة، الإقناع من الكتب المعتمدة عند أصحاب الإمام أحمد بن حنبل المتأخرين من الإقناع. إذن نفرق بين المقنع والإقناع، المقنع لابن قدامة والإقناع للحجاوي. ولد وله غير ذلك، وله غير ذلك من الكتب، لكن أشهر كتاب له هو زاد المستقنع. توفي شرف الدين الحجاوي رحمه الله سنة 68 و900، ودفن بسفح قاسيون يعني في دمشق، وكانت جنازته حافلة. هذا الحجاوي. أما صاحب الشرح، صاحب الروض المربع، فهو ليس من الشام، من مصر. صاحب الأصل ابن قدامة من الشام. صاحب المختصر شرف الدين الحجاوي من الشام. الشارح مصري، من مصر. أما الشارح فهو رحمه الله منصور بن يونس البهوتي، أبو السعادات، شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها. كان رحمه الله عالما عاملا ورعا متبحرا في العلوم الدينية، صارفا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية. ما عنده شغل، ما في لعب، ما في لهو، الأوقات كلها مصروفة للعلم والتحقيق. ورحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد، يعني كان المقدم في المذهب، شيخ المذهب في عصره. ورحل الناس إليه من الشام ومن العراق وكذلك من أطراف الجزيرة يأخذون عنه المذهب الحنبلي، الفقه الحنبلي، فإنه انفرد في عصره بالفقه وأخذ عنه كثير من المتأخرين من الحنابلة. ولكن البهوتي رحمه الله لم يدرك الحجاوي، أخذ عن ابنه، بينه وبين الحجاوي طبقة. وكان رحمه الله سخيا له مكارم دارة، وكان في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة، يجعل ضيافة مأدبة، مأدبة الطعام نسميها نحن عزومة، يجعل ضيافة ويدعو جماعته المقادسة، وإذا مرض أحد منهم عاده وأخذه إلى بيته ومرضه إلى أن يشفى. وكانت الناس تأتيه بالصدقات فيفرقها على طلبته في المجلس ولا يأخذ منها شيئا. وكانت وفاته رحمه الله ضحى يوم الجمعة 10 شهر ربيع، ضحى يوم الجمعة 10 شهر ربيع الثاني سنة 51 و1000، وهو مولود سنة 1000 كما قيل، إذن يكون قد عاش 51 سنة. إذن لم يعاصر رحمه الله الحجاوي بين وفاة الحجاوي وولادة البهوتي أكثر من 30 سنة، تقريبا بينهم 32 سنة. والبهوتي رحمه الله هو أول من شرح زاد المستقنع كما ذكر ذلك في المقدمة. ويقال إن الشيخ سليمان، وهو جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان سليمان عالما وقاضيا في نجد، أراد أن يشرح زاد المستقنع، ولكنه التقى بالبهوتي في الحج ورأى شرحه فعدل ترك. وهذا الشرح له حظ وافر عند الحنابلة النجديين بالذات، أصحاب الإمام أحمد في نجد وفي الأحساء لهم اهتمام عظيم وكبير بزاد المستقنع وبشرحه الروض المربع. أما الروض المربع فكلمة الروض جمع روضة، وهي الأرض ذات الخضرة أو البستان الحسن، ويقال مجلسه روضة، يعني مجلسه روضة جميل ممتع، هكذا في المعجم الوسيط. والمربع مفعل من الربيع، والفعل الماضي منه أربعة أي صار في الربيع. والربيع عند العرب ربيعان، ربيع الشهور وربيع الأزمنة. فربيع الشهور شهران بعد صفر، ولا يقال إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر، هكذا يقال، ما كلمتنا لا نشأ. ربيع الثاني هذا مية صحيح، ربيع الآخر. وأما ربيع الأزمنة فربيعان، الربيع الأول الذي يأتي فيه النور والكمعة، والربيع الثاني الذي تدرك فيه الثمار كما هو معلوم. ربيع الشهور الشهور المعروفة، وهذه الشهور ربيع الأول وربيع الآخر ليست يعني منطبقة على مسماها، قد تأتي في الشتاء قد تأتي في الصيف تختلف، لكن ربيع الأزمنة لا، هو الفصل المعروف. فالروض المربع يعني الرياض التي دخلت في فصل الربيع. وتخيل معي روضة في فصل الربيع كيف تكون، من طيب ثمارها وجمال أشجارها وحسن أصوات عصافيرها، لا شك روضة طيبة. الروضة في فصل الربيع تكون حسنة جدا. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يشبه الكتاب والشرح بالروضة التي تكون في فصل الربيع، وهذا تشبيه حسن. ولا شك أن شرحه أطيب من روضة من رياض الربيع. هذا الكتاب الروض المربع خدمه علماء المذهب ولا سيما من أهل نجد، فوضع العلامة الشيخ عبد الله البطين من علماء بريدة حاشية مفيدة محررة عليه، حتى قال الشيخ سليمان بن حمدان لا بد من هذه الحاشية لأنها تقيد ما أطلقه، يقول لا بد منها وهي مفيدة. ووضع عليها أيضا الشيخ عبد الله العنقري أيضا من علماء نجد الكبار من طبقة شيوخ الشيخ عبد العزيز بن باز، أيضا وضع حاشية مشهورة. وهناك حاشية شاملة وافية كافية مفيدة جدا، وهي حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، مشهورة بحاشية الروض المربع، جمع فيها فأوعى. هكذا خدم العلماء هذا الكتاب. وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الفقيه المشهور أيضا وضع حاشية، هذه الحاشية التي وضعها الشيخ ابن سعدي لها هدف ولها غاية، ليست يعني ليست كالحواشي الأخرى، وإنما الشيخ ابن سعدي رحمه الله نبه في هذه الحاشية إلى الأقوال الضعيفة، يأتي القول الضعيف فينبه يقول هذا القول ضعيف والصواب كذا والصحيح كذا والراجح كذا بالدليل. ولذلك هذه الحاشية حاشية الشيخ ابن سعدي من أنفع وأفود الحواشي، وهي مطبوعة في كتابه المجموعة الكاملة. وهنا أنبه إلى خطأ وقع لكاتب المقدمة التي مقدمة إن النسخة التي معي وهي نسخة الرسالة كتبوا خرج حديثه عبد القدوس محمد نذير، لكن لا أدري من كتب هذه المقدمة. الناشر، من هو الناشر؟ الله أعلم. الناشر مؤسسة الرسالة، لكن باسم من هذه المقدمة؟ يأتي وصف لأهل الطبعة. هنا قالوا: وقد كان من مظاهر حظوة هذا الشرح الجليل عند العلماء كثرة الحواشي التي كتبت عليه، ومنها كتاب تلميذه إبراهيم ابن أبي بكر الذنابي، إبراهيم ابن أبي بكر الذنابي المصري العوفي نسبة إلى عبد الرحمن بن عوف، والذنابي هذا تلميذ البهوتي تلميذه. يقولون: بغية المتتبع في حل ألفاظ الروض المربع، هكذا قالوا، علما بأن الروض المربع الذي عناه الذنابي ليس هو كتاب البهوتي، هو كتاب آخر له، كتاب آخر اسمه الروض المربع في مناسك الحج، ثم شرحه في مجلدين تقريبا بهذا الكتاب بغية المتتبع، وليس شرح الذنابي كتاب شيخه البهوتي كما أشار إلى ذلك الشيخ سليمان بن حمدان في كتابه كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب صفحة 16 و117. أما هذه الطبعة التي معي فهي من أفضل الطبعات، طبعة الرسالة، الأحاديث مخرجة تخريجا مختصرا مفيدا لا بأس به، واعتمدوا في هذه الطبعة على نسخة كانت موجودة في عنيزة، نسخة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. الشيخ ابن سعدي قابلها على 5 نسخ، على مطبوعتين، على 7 نسخ، على 7 نسخ، على مطبوعتين للكتاب، وعلى 5 نسخ خطية، منها نسخ عليها خط المؤلف، وقرأت على الشيخ ابن سعدي وصححها على هذه النسخ 7، وعليها أيضا حواشي لابن سعدي وغيره، فهم اعتمدوا هذا. أيضا أخذوا النسخة التي كانت عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وعليها حواشي للشيخ بن عثيمين، حواشي كثيرة مفيدة، أيضا طبعوها في الحاشية، طبعوا تعليقات الشيخ محمد بن عثيمين وحواشيه، ولذلك قالوا هنا في غلاف الكتاب: ومعه حاشية نفيسة للشيخ العالم محمد بن صالح العثيمين. وهذه النسخة الفريدة أشار إليها المحقق لكتاب السحب الوابلة في ترجمة البهوتي عندما تكلم عن كتاب الروض المربع، قال: هناك نسخة في المكتبة في عنيزة صححها الشيخ ابن سعدي على 7 نسخ، وعليها تعليقات له، وأيضا قال عليها تعليقات لابن العم الشيخ محمد بن عثيمين، لأن محقق السحب الوابلة من آل عثيمين الشيخ محمد، يعني هذه النسخة حقيقة نادرة ونفيسة، لذلك أخذوها جزاهم الله خيرا وطبعوها في هذه النسخة التي بيدي. نحن سوف نقابل هذه النسخة بالنسخة التي معكم. طيب نبدأ. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعانتي، الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام، فيما أحكمه من الأحكام يعني فيما شرعه شرعا محكما، وإنما قال أحكمه لأن الله سبحانه وتعالى أحكم أحكام الدين، والإحكام هنا يعني الإتقان، وكذلك بمعنى المشتمل على الحكمة. وقوله وفقهه في الدين هذا من براعة الاستهلال، أن يشير الشاعر أو يشير المؤلف إلى مؤلفه، إلى مادة مؤلفه أو إلى موضوع المؤلف من خلال المقدمة، يعني هذا الكتاب سيكون في كتاب في الفقه، هذا الكتاب في الفقه، أشار إشارة خفيفة في المقدمة إلى هذا. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وخير صفة لخلعة، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. شرع لنا، هنا فائدة من حاشية الشيخ ابن قاسم، الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شريعة منزلة، شريعة مؤولة، شريعة مبدلة. الشريعة المنزلة تنقسم إلى قسمين: ناسخة ومنسوخة. فالناسخة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمنسوخة جميع الشرائع السابقة كلها نسخت بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. والشريعة المبدلة وهي التي لم تشرع أصلا، تبديل مما عملته أيدي الناس. والشريعة المؤولة وهي المستنبطة من النصوص، وربما يصيب التأويل وربما يخطئ. فالشريعة المنزلة يجب العمل بها، والشريعة المبدلة يحرم العمل بها، حرام، ويدخل في ذلك القوانين الوضعية. والشريعة المؤولة جاز العمل بها، هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام تلميذه ابن القيم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة والقدوة الفهامة، هو شرف الدين. العلامة مبالغة، يعني كثير العلم، وكذلك الفهامة يعني عظيم الفهم، فهذه صيغة مبالغة، فعالة. شرف الدين أبو النجا، هذه كنيته، ما ذكرتها في الترجمة. أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي، والحجاوي بالتشديد الحجاوي، ثم الصالحي الدمشقي تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه وأباحه بحبوحة جنته، بحبوحة الشيء وسطه. هكذا عندي تعليق الشيخ العثيمين، قال البحبوحة الوسط. يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه. قال الشيخ ابن القاسم رحمه الله وصدق رحمه الله: فلقد أوضحها غاية الإيضاح، واعتنى بحل عباراته وبيان إشاراته وإبراز فوائده وتقييد شوارده. صحيح شرح نفيس مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك. سبحان الله، انظر إلى التواضع. لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك. يقول مع العجز وعدم الأهلية، هذا كان البهوتي يقول هذا، إذن كيف يقول من جاء بعده؟ يقول الشيخ ابن القاسم: وهذا تواضع منه رحمه الله، وإلا فهو أهل لذلك كما هو مشهور عنه وظاهر باستقراء مصنفاته. نعم، العلماء شهدوا له برسوخ القدم في الفقه وفي المذهب الحنبلي بالذات، هو محقق المذهب وشارحه وشيخه في عصره. قال ابن القاسم: ولقد شرحه رحمه الله شرحا وافيا، وبين ما أشكل منه بيانا شافيا. هكذا الشرح، الإنسان إذا أراد أن يشرح متنا هكذا يشرحه شرحا وافيا ويبينه بيانا شافيا. أما كونه لم يشرح قبل ذلك صحيح، فلقد أشرنا إلى ما كان نواه وقصده الشيخ سليمان جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. هذه مقدمة الشارح، ثم بدأ يشرح مقدمة الماتن، مقدمة الشيخ أبي النجا الحجاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كلام الماتن. قال الشارح: أي بكل اسم للذات الأقدس. الأقدس الأفعل، يعني المقدس، المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك. قوله الموصوف بكمال الإنعام يعني كلمة الرحمن الرحيم يقصد، لأن الاسم الأقدس والاسم الأنفس يعني لفظ الجلالة الله، ولفظ الجلالة هذا الاسم الكريم الله وصف في هذه العبارة بسم الله الرحمن الرحيم، وصف بالرحمن الرحيم، فهو يقول موصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك. هذه على طريقة الأشاعرة مع الأسف، حيث يؤولون صفة الرحمة، يقولون الرحمة إرادة الإنعام أو الإنعام، فهذا على طريقة الأشاعرة والذي عليه السلف وأتباع السلف إثبات صفة الرحمة كما جاءت بدون تحريف ولا تكييف وبدون تعطيل ولا تمثيل، تثبت كما جاءت. نبه على هذا جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ المقاسم ومنهم حتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نبه على الغلط في هذه العبارة، والشيخ ابن القاسم رحمه الله اعتذر له كما سيأتي أيضا في موضع آخر، اعتذر للمؤلف البهوتي. قال: أؤلف مستعيلا أو ملابسا على وجه التبرك لأن الباء بسم الله، الباء هذه للاستعانة، يعني أؤلف هذا الكتاب مستعينا بالله، أو ملابسا. يقول ابن قاسم هذا إشارة إلى أن الباء إما للاستعانة أو الملابسة، مستعينا أو ملابسا إشارة إلى الباء، ما معناها في بسم الله؟ والظاهر أن معناها الاستعانة، مستعينا أو ملابسا إشارة إلى الخلاف في المعنى. قال رحمه الله: وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة، يعني الرحمن الرحيم، إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها، من حيث تكرارها، من حيث تكرارها، إشارة لسبقها من حيث ماذا؟ ملاصقتها لاسم الذات، يعني دائما تأتي مع لفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقال إن أول من قال ذلك وكتبه سليمان، كما في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يكتب فيما سبق باسمك اللهم، هكذا قال. ومن حيث تكرارها، صحيح كلمة بسم الله الرحمن الرحيم تتكرر في القرآن كثيرا وفي الكتابات وفي المؤلفات، ومن حيث تكرارها على أضدادها لسبقها، إشارة لسبقها، من حيث ملاصقتها باسم الذات وغلبتها، من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقد جاء في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، قدم الرحمن على الرحيم قل إنه علم. يقول ابن قاسم: كونه علما لوروده غير تابع لاسم قبله، كونه علما لوروده غير تابع لاسم قبله في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله الرحمن علم القرآن، هكذا الدليل على أنه علم، إنه في القرآن جاء ما هو تابع لاسم قبله، الرحمن على العرش استوى. وصوب هذا القول ابن هشام. والتحقيق الذي عند علماء العقيدة السلفية أن جميع أسماء الله أنها كلها أعلام، أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام من حيث دلالتها على الذات المقدسة، وأوصاف لما تضمنته من النعوت الجليلة الجميلة الكاملة لله سبحانه وتعالى. فالرحمن علم وصفة، علم لأنه يدل على الله، وصفة لأنه تضمن معنى الرحمة. وكذلك الرحيم أيضا، الرحيم علم وصفة، علم لأنه أيضا يدل على الله، الله عز وجل الرحيم، ولذلك جاز أن يسمى الإنسان بعبد الرحيم. وصفة لأنه تضمن معنى الرحمة، اشتمل على معنى الرحمة. قال: من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى. هذا تعليل أيضا، كون الرحمن علم ما يسمى به إلا الله، الرحمن ما يسمى به إلا الله، أما كلمة رحيم تطلق على غير الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء وصف في القرآن بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. قوله لأن معناه، يعني لأن معنى الرحمن المنعم الحقيقي، أيضا هذا غلط، هذا على طريقة الأشاعرة في تأويل صفة الرحمة، يحرفونها إلى صفة الإنعام والرحمة معناها الإنعام. يقول الشيخ ابن القاسم أخذه عن غيره ولم يتفطن له، يعني أخذ هذا الكلام عن غيره ولم يتفطن له لهذا البلاء الموجود. وهذه أغلاط وهنات ما تذهب بفائدة الكتاب، ولذلك العلماء يغضون طرفا عن هذه الأشياء. ما يسلم كتاب من غلط إلا كتاب الله عز وجل. العلماء رحمة الله عليهم عندهم إنصاف، هذه الأغلاط تنبهون عليها، ولكن الكتاب له قيمة، له فائدة عظيمة تستفاد منه، ومؤلفه رجل عالم متبحر في العلم، رجل مفيد. وهذه أشياء بسيطة، يعني قطرة في بحر. وابتدأ بها يقول البهوتي، وابتدأ بها يعني أبو النجا الحجاوي، يعني أبو النجا الحجاوي ابتدأ بها يعني بالبسملة، تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. كل أمر ذي بال يعني ذي شأن لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، قال أي ناقص البركة. وهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة. وفي رواية بالحمد لله، يعني لم يبدأ فيه بالحمد لله. يقول فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الحمد لله. جمع بينهما إشارة إلى الروايتين في الحديث، أي جنس الوصف بالجميل، أي جنس الوصف بالجميل، يعني الجميل هنا المراد به المعروف، يعني أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود، مستحق للمعبود بالحق، أي هذا الحمد مستحق للمعبود، مستحق لله عز وجل، المتصف بكل كمال على الكمال، والمعبود بالحق، لأن هناك معبودات بالباطل، والله سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. والحمد يقول الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. صحيح، الحمد مطلق عام يكون في مقابل النعمة، هذا بخلاف الشكر، الشكر يكون في مقابل النعمة، الحمد لا يكون في مقابل النعمة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الحمد هو الثناء على المحمود بصفات الكمال والجلال والعظمة مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو الحمد، الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر الصفات الجليلة الجميلة والنعوت الكاملة لله عز وجل مع حبه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، وهو على خلاف المدح. فالفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون مقرونا بالحب والتعظيم والإجلال، والمدح لا يكون كذلك. فالإنسان قد يمدح من يبغضه، والإنسان قد يمدح من لا يستحق المدح، أما الحمد لا، الحمد لا يكون إلا صادق، الحمد لا يكون إلا على ما يتصف بصفة الكمال، ولا يكون إلا مع الحب والتعظيم والإجلال. هكذا حقق العلامة ابن القيم رحمه الله. قال وفي الاصطلاح، يعني الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد سواء بالقول أو بالعمل أو غيره. هذا هو الحمد. قال: والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. هكذا قال بعض العلماء: لا فرق بين الشكر والحمد من جهة اللغة، أما من جهة الاصطلاح في فرق بينهما. قال: واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه بما خلق لأجله، هذا الشكر. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. الصواب هنا أن يستدل بأول الآية: اعملوا آل داود شكرا، اصرفوا هذه النعم في طاعة الله. إن أعطاك الله عافية صرفتها في طاعة الله، إن أعطاك الله مالا صرفته في طاعة الله، إن أعطاك الله علما أيضا أنفقته لوجه الله، وهكذا وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول: أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. وخلق لأن يكون عبدا لله، خلق لأجله، خلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. فيصرف العبد هذه النعم في هذا السبيل، في سبيل الله عز وجل، وليس في المعاصي والذنوب، وليس في سبيل الشيطان. وقليل من عبادي الشكور. والفرق بين الحمد والشكر سبق معنا في كتاب عدة الصابرين، أن الشكر يكون في مقابل النعمة والإحسان، والحمد في مقابل النعمة وفي غيرها. الحمد أعم من جهة المقابلة، والحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. النعماء يعني النعمة والإحسان. أفادتكم مني يعني أخذتم مني بسبب هذه النعمة ثلاثة أشياء: يدي أحسنت إليكم بيدي، لساني شكرتكم بلساني، الضمير المحجبة يعني شكرتكم بقلبي. قال رحمه الله: وآثر، يقول البهوتي رحمه الله: وآثر لفظ الجلالة وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق، إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته. يعني لم يقل الحمد للرحمن، الحمد للخالق، قال الحمد لله، جاء بالاسم العلم، العلم على الذات الإلهية. يقول البهوتي: جاء بهذا العلم الله إشارة إلى أن الله عز وجل كما أنه يحمد لصفاته أيضا يحمد لذاته سبحانه وتعالى. هذا على تفريقه، هو يقول إن الله هو العلم والأسماء صفات. وقلنا الراجح والحق عند أهل العقيدة السلفية أن جميع الأسماء كلها أعلام، كلها أعلام، والله سبحانه وتعالى يحمد على ذاته ويحمد على صفاته ويحمد على أسمائه ويحمد على أفعاله سبحانه وتعالى، يحمد على كل ذلك. ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. يعني لو قال الحمد للرحمن ربما يتوهم أننا نحمد ربنا على رحمته، ولو قال الحمد للعزيز ربما توهم أننا نحمد الله على عزته، على ذاك الوصف دون غيره. فجاء بالعلم المطلق الذي يجمع جميع الصفات والأسماء، الله، جميع الأسماء تابعة لهذا اللفظ الجليل الله، جاء به. يقول رحمه الله: ولئلا يتوهم اختصاص استحقاق الحمد بذلك الوصف لو جاء باسم غير هذا. أيضا هذا على طريقته في أنه الرحمن عند الرحيم وصف، العزيز وصف، الخالق وصف، دون غيره، والله سبحانه وتعالى يستحق الحمد، وهو أهل للحمد على جميع أسمائه وصفاته ونعوته وأفعاله سبحانه وتعالى. قال: حمدا مفعول مطلق، يعني الحمد لله حمدا، مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد، حمدا لا ينفد، بالدال المهملة وفتح الفاء، ينفى ماضي نفى نفد بكسرها، نفد ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي لا يفرغ، ما ينتهي، يعني ما ينتهي. وحمد الله عز وجل، وحمد الله عز وجل لا ينتهي. ولذلك دعاء أهل الجنة كما قال الله عز وجل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فأهل الجنة آخر دعواهم الحمد لله عز وجل، الحمد لله سبحانه وتعالى. ونعيم الجنة هل ينفد؟ أبدا. وأهل الجنة هل يفنون؟ أبدا، يبقى أبد الآبدين. قال رحمه الله: أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أن يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه، يعني أحمد الله حمدا أفضل ما ينبغي، فأفضل صفة للحمد، يعني حمدا موصوفا بكونه أفضل ما ينبغي، أو هو حال، حال لحمدا، أو بدل، هو نقدم كلمة البدل، وكل البدل والصفة كلها تعتبر من إيش؟ من التوابع. وما موصول اسمي أفضل ما ينبغي، يعني أفضل الذي ينبغي، موصول اسمي أو نكر موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل، أو أفضل حمد، أفضل حمد ينبغي حمده به. طيب، نقف عند هذا الحد، نقف عند قوله وصلى الله، نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا إن شاء الله غدا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.